بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والسهو يضع للمسلم في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وهو من المسائل الهامة التي يرتبك فيها المصلي عندما يقع له سهو لأنه يقع مفاجئ فيجب السهو في صلاته. وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة أو نقصان أو شك. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة إما أن يزيد ركعة كان يزيد أربعية ركعات فتصير خمسة وإما بنقصان كان يضرب الجلوس للتشهد الأوسط أو ينقص عدة من سجدات الركعات عليه الصلاة والسلام وإما بشك يأتي الشيطان فينسيه كم صلى أصلى ركعتين أصلى ثلاثا أو أربعة فإذا كان كذلك بنى على الأقل وللشك صورة أخرى يأتي الشيطان ويشكك أنت صليت ركعتين أو ركعة فيتذكر أنه قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الرشيد فانزال الشك صح سنتحرك لأن الصورة الأولى شك مع بناء على الأقل واليقين الصورة الثانية شك مع التحرك فلما تحرك عرف ما هو الصواب على ففي الحالة الأولى يسجد قبل التسليمتين وفي الحالة الثانية يسجد بعد التسليمتين وفي الزيادة يسجد بعد التسليم فيه، وفي النقصان يسجد بعد التسليم فيه، قبل التسليم فيه، لأن الصلاة فيها نقص فتحتاج إلى جبران فيكون قبل التسليم فيه، فلا يجعل في حالة النقصان بعد التسليم الثاني، لأن الصلاة تتم بالتسليم، فإذا فيها نقصان يتم بسجود السهو قبل التسليم. وفي أحكام السهو مسائل عديدة كما قلت لكم، ربما يدرسها الإنسان دراسة متقنة ويرتبك عندما تقع له. لماذا؟ لأنه يقع له السهو مفاجئ، مفاجئ في السهو في هذا الباب. والسهو هل هو النسيان سواء معنى السهو؟ منهم من قال هو النسيان سواء، ومنهم من قال من فرق بينهما. على كل حال لا يهمنا كثيرا هذا، لكن السهو نوعان: سهو مذموم، سهو عن الصلاة، عن الصلاة، عن وقت الصلاة، وسهو في الصلاة. الأول مذموم، والثاني حتى للأنبياء سهو في الصلاة، معنى لأن النسيان سجيد الإنسان. وهذا الباب كله يعتمد على ستة أحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت أن أذكرها لكم قبل أن ندخل في ثنايا ومباحث ومسائل هذا الباب. أول شيء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له قراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبله، فإذا قوب بالصلاة أدبر، إذا قيم الصلاة أدبر، فإذا قضى التتويب أقبل، إذا قضى المؤذن تتويبه حتى يقطر بين المرء ونفسه، يحول بين المرء ونفسه بالوسواس والخواطر والهواجس، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا شك في رواية أبي داود: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا في حالة إذا ما شككك الشيطان في ركعتين أم ثلاث أم أربع، بنيت على الأقل، بنيت على الأقل لأنه هو المستيقظ. إذا لم تستطع أن تتحرك، إذا فاتك التحري، بنيت على الأقل وسجدت سجود السهو قبل التسليم، معنى إخوان. ففي هذا فرض أنك بنيت على الأقل، الآن أنت قلت لنفسك أنا صليت ركعتين أم ثلاث، بنيت على الأقل ركعتين. طيب السجود هذا ترغيم للشيطان، وعندما يسجد ابن آدم ينزو الشيطان ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد رحمه الله، وأمرت بالسجود ولم أسجد. وفي أيضا شفع للصلاة، شفع للصلاة، لو فرضنا فعلا أن الصلاة ثلاثية لكن أنت بنيت فعلا على الأقل، لو فرضنا أنك صليت ثلاثة في حقيقة الأمر لكن بنيت أنت على الأقل، السجود يشفع، السجود إيه؟ يشفع في ترغيم الشيطان وإغاظة الله. قال: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل ماذا؟ قبل التسليم، أي حال إذا بنى على اليقين والأمين يكون السجود قبل التسليم. عرفتم وجه الحكمة في هذا؟ أنك بنيت على الطلب، إذا في نقصان فيما يترجح لذهنك وعلمك. كيف يجبر النقصان؟ بعد التسليمتين ولا قبل التسليمتين؟ الذي يناسبه قبل التسليمتين وعليه الدليل من الحكمة. طيب تعالوا حديث أبي هريرة الثاني اللي قلنا فيه ستة أحاديث. الحديث الأول عرفنا، حديث ثاني عن أبي هريرة، هذا رواه البخاري ومسلم، الحديث الأول بارك الله فيكم، وأبو داود والنسائي، وفيه رواية عند أبي داود بل يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي معنا كذلك بيان المذاهب في محل سجود السهو أين يكون؟ في تسعة مذاهب وسيأتي معنا إن شاء الله ذكرها مع بيان ما هو الراجح. قال عن أبي هريرة، وأنا قدمت بقراءة مثل هذه الورقات قبل أن ندخل في قراءة المد، لكي إذا قرأنا المد نعرف ما هو الصواب منه وما يستدرك على المات أو الشافع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين سهيل صلى الله عليه وسلم، ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليه، استند إلى الجدع، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قال: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم. الآن في زيادة ولا ما في؟ في زيادة معنى إخوان، لأنه صلى ركعتين وسلم، عرفنا؟ إذن في الوسط ما في سلام، ما في تسليم في الوسط، إذن في زيادة. قال: فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعة. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع في رواية وسلم. وسيأتي هل في سجود السهو بعد التسليم السلام ولا لا، وفيه تشهد أم لا؟ وليس فيه تشهد وفيه تسليم، وسيأتي الكلام في السؤال. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله عليه الصلاة والسلام، فقام إليه رجل يقال له الخرباط، لوذو اليدين، خرباط ابن عمرو، وكان في يديه الطفل، فقال: يا رسول الله، فذكر له الصنيعة أنك صليت ثلاث ركعات في صلاة رباعية، وخرج أبوه يزور رداءه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى الناس، فقال: صدق هذا؟ ها؟ صدق هذا؟ شوفوا باب الشذوذ والعلة في المصطلح في علوم الحديث، هو هذا. صدق هذا؟ أما يكون ثقة روى زيادة خالف فيها الثقات، القول قول الثقات ويرد قول الثقات، لكن ثقة روى زيادة وافقه عليها الثقات تؤخذ ذلك زيادة. هذا باب الشذوذ في علوم الحديث. قال حتى انتهى إلى الناس وقال: صدق هذا؟ يعني أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم. إذا سلم من الصلاة السجود يكون فين بقى؟ لأنه في زيادة. قال: ثم سجد سجدتين ثم سلم. قرأ تشهد؟ لا، السجود ما له تشهد، اللي هو بعد التسليمتين، معناه تسليمتين من الصلاة السجود ليس فيه تشهد، إنما فيه ماذا؟ تسليمتين. انت الان تلمن بالصلاة، سلمت يمينا ويسارا، اتيت للسجود، سجود السهو، الله اكبر، خفض وسجد. ماذا سيكون في السجود؟ سيأتي معنا ان شاء الله الذكر الذي في السجود، سيأتي معنا ان شاء الله. طيب يعتدل من السجود، يجلس ويكبر، طيب يجلس نزل السجود ثاني يكبر، اعتدل من السجود يكبر، ثم السلام عليكم يمين، السلام عليكم يسار. هل في تشهد؟ هذا حديث من؟ عمران بن حسين، وحديث الثالث. الحديث الرابع عن عبد الله بن بحير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه الجلوس. المقصود يا شيخ هشام الجلوس، الشرط الأوسط يعني، وعليه الجلوس، قام بالصلاة الربع وعليه الجلوس يعني في الوسط، ما قرأت الشرط الأوسط وعليه الجلوس، فأتم صلاته ثم سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. إذا ده نقصان ولا لا؟ سجد قبل التسليمتين والناس معه. علي بن مسعود رضي الله عنه قال، هذا الحديث الخامس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم عن نفع زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى ركبتين، يعني الآن فرضنا أن الرجل سلم من ركعتين في رباعي، وقال استقبل الناس وعيش، ها الناس فكروه فرجع، هيرجع ازاي؟ هي دي بقى نقطة مهمة جدا، يعمل ايه؟ يرجع ثاني ما يكبرش واجب، ينزل يجلس، تمام؟ كالجلسة بين السجدتين، ثم يكبر ويقوم، ما يدخلش بالتكبير، لا، يكبر للانتقال، ما يكبرش احترام، دي نقطة مهمة، يكبر الانتقال، يكبر فيقوم، إنما هو جالس الآن، هل يبتدئ وهو قائم ولا يجلس؟ يجلس، لأنه سلم وهو جالس، سلم وهو جالس، فالآن لما يسلم وهو جالس في الصلاة المعتادة من أجل يأتي بالركعة الثالثة بينتقل من جلوس القيام، ما ينفعش بقى هو قائم كده يكبر ويجيب ركعتين بركعتين، قبل ترك ركن الانتقال، لو فعل هذا ترك الانتقال من الجلوس للثالث، اذا يجلس ثم يكبر الانتقال يقوم ياتي بالثالث، عرفنا؟ لانه قرا التشهد اصلا بس زاد ايه؟ تسليمتين فسلم، وظن ان الصلاه قد تمت واراد ان يتحلل. طيب خليكم معك، حديث عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزاد او نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيئا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، شوف ثنى رجليه ولا جبهه طيب؟ جلوس بيجلس، قلنا شكري معنا ولا صعبه شويه؟ مش صعبه، نزلت سلمت مشيت زي الله، قال احدث في الصلاه شيئا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجلي واستقبل قبل فسجد سجدتين، يعني ايه؟ ركعتين، جاب ركعتين، ثم سلم، ثم اقبل علينا بوجهه، فقال لو حدث في الصلاه شيئا انبأتكم به، ولكن انما انا بشر انسى كما انت لسان، فاذا نسيت فذكروني. شوف المعلومه الجديده الاضافه، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب، اسمه شك مع التحري، مع تحري الصواب، هيكون السجود دي بعد التسليم فليتم عليه يعني يتم على ايه التحري ده خلاص هو تأكد فعلا انه صلى ركعتين او صلى اربع ركعات او صلى ثلاثة تأكد خلاص فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي رواية ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وفي بعض الروايات انه صلى الظهر خمسة زيادة هذا رواه البخاري ومسلم حديث ابي سعيد الخدري والحديث الاخير في الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني عليه اليقين الاقل وليرجع على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته سجوده يشفع الصلاه وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان عندما يسجد سجود السهو رواه البخاري رواه مسلم وابو داود السنه هذه ايش وانتم لابد ان تستحضروا برضه ان الشك اقسام درجات الشك في الصلاه الشك في العباده ولذلك العلماء قالوا لا يلتفت للشك الى الشك في الصلاه في العباده في ثلاث حالات الشك في العباده الصلاه في ثلاث حالات لا يلتفت لها واحد اذا كان مجرد وهم لا حقيقه له كالوسواس وساوس تأتي الرجل في الصلاة هي عبارة عن وهم ما له حقيقة معناه لا يبنى عليه حكم الثاني إذا كبر مع شخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك إذا كبر مع شخص بحيث يجي يكبر يجي له وسواس تكبير الإحرام يجي ينوي تأتي له وسواس يدخل الصلاة تأتي له وسواس ترى الفاتحة ولا محضرة دائما ملازمة له قال لا يلتفت في هذه الحالة إلى الشك لأنه صار سجية وطابع وصفة المسألة الثالثة إذا كان الشك بعد القرار من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن إذا جده جاءه الشك بعد ما خلص بعد انتهى العبادة شك ما في يقين لا يلتفت هذا الشك ولذلك ابن عبد القوي الحنابله يقول وما الشك في بعض المنظومه له منظومه طويله في الفقه قال وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا يقاس على هذا جميع التعبد وما الشك ماذا فيها وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا لا يؤثر في العباده بعد اذا جاءك الشك بعدما فرغت من العباده وانتهيت منها ياتيك شك لا تبني على هذا الشك قال وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا يقاس على هذا جميع التعبد يعني جميع العبادات هذا فيما يتعلق بالاحاديث السته التي عليها مدار باب سجود السهو وهي احاديث فعليه وقوليه منه صلى الله عليه وسلم أضاف الناس إلى هذه الأحاديث المرفوعة الآثار عن الصحابة فتم الباب فيها وهذه ورقات كنا ندرسها من قبل فيما يتعلق بدروس الخطباء فأولها في هذا الباب ثلاثة ضوابط واحد الضابط الأول أسباب سجود السهو النقص واحد الزيادة الثالث الشك الضابط الثاني محل سجود السهو واحد إن كان عن نقص فقبل السلام إن كان عن زيادة فبعد السلام الثالث وإن كان عن شك فله حالتان، الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحدي. ففي الأولى قبله أي قبل السلام، وفي الثانية بعده أي بعد السلام. إذا الضرب الثاني محل سجود السهو، أين سيكون؟ فإن من المذاهب من يقول سجود السهو مطلقا بعد السلام، وفي مذهب يقول قبل السلام مطلقا، وفي مذهب يقول هو مخير يفعله قبل السلام أو بعد السلام أمر السجادة. وفي الحقيقة الإمام لابد أن يكون محيطا بهذه الأحكام، لأن المسائل تختلف، قد يأتيك مأموم مسبوق وأنت إمام قد سهوت، ما حكم الإمام المأموم المسبوق والإمام قد سهى؟ يعمل إيه؟ المأموم هيسكت مع الإمام سجود سهو ولا يقوم يأتي ما تبقى من صلاة المسبوق فيها؟ أحكام ضرورة لمعرفتها يضطرب الناس فيها، وأكثر الناس يتساهل ويظن أن الإمامة أمر هين. لا، ليس بالهين، ليس بالهين، صحيح يعم القوم أكرام من كتاب الله، لكن مع الفقه كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقهاء يعرفون الأحكام. حتى الإمام أحيانا تكون وراء إمام لا يحسن يصلي، دعك من أحكام السهل، لا يحسن يصلي فعلا، لا يحسن التكبيرة، حتى التكبيرة لا يحسنه، هذه من المصائب التي ابتلينا بها، ربما يكبر تكبيرة يلطط فيه ويعلق الناس عند سجودهم وعند ارتفاعهم عند انخفاضهم عند ركوعهم يعلقهم بالتكبير، حتى التكبير له فقه، التكبير له فقه، هل يمد ويمط فيه ولا ما يمد، له فقه، وكيف تعمر الأركان التي هي بين الأركان التي من ركوع وسجود وقيام وإلى غير ذلك. إذا المسألة ليست بالهين. إذا الآن الضرب الثاني ما هو؟ محل سجود السهو. إن كان واحد إن كان عن نقص هو قبل السلام، وهذا من أدلة التي مرض معنا. الثاني إن كان عن زيادة فبعد السلام. الثالث إن كان عن شك فله حالتان. الحالة الأولى شك مع البناء على اليقين فيكون قبل السلام. شك مع التحري ومع الوقوف على الصواب فيكون بعد السلام. الضرب الثالث سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب إتيانه. أنا بعد هذا السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، هذه مسائل تتعلق بأحكام السهو، أولها تعريف السهو نسيان الشيء والغفلة عنه، ذهنه يسرح وذهاب القلب عنه إلى غيره، وشرعا هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. إذا نعيد ذلك تعريف سجود السهو، هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. وسيأتي معنا المنهي عنه ده مفصل في تفاصيل، أما الإنسان منهي أن ينظر يمينا ويسارا ويلتفت في الصلاة، ومنهي أن ينظر إلى السماء وفي الصلاة، منهي عن عبث وينشغل بأي شيء في الصلاة، في أشياء منهي عنها تؤثر في الصلاة وهي من أعمال الصلاة، وفي أشياء هي منهي عنها أجنبية عن الصلاة، مثل لو انشغل أو التفت ناسيا، لو التفت يمينا ويسارا ناسيا لا يسجد السهو في هذا، إنما سيأتي أشياء منهي عنها ويجب أن يسجد له السهو فيها. إذا الآن تعريف سجود السهو من ناحية اللغة نسيان الشيء قبل عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره، شرع هو ما كان في آخر الصلاة سواء هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد دون تعمد احتراز من المتعمد كان يتعمد ترك واجب الصلاة لأنه لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو قال المسألة الثانية اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو ولما أقول مشروعية يعني يتردد بين الوجوب والاستحباب لمن وضع له في الصلاة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى رباعية ركعتين فأنت وطارة قام عليه جلوس نقصا صح؟ طيب وطارة زاد على رباعية ركعة صارت خمسة وأمرنا وبين لنا بأمر الشك بقوله إذا شك أحدكم فلم يدري بالصلاة كم صلى ركعتين أم ثلاث فليمنع الأخر وفي موضع الآخر فليتحرى الصواب إذا استطاع يتحرى الصواب إذا استطاع وتيسر له وإلا بنى رجع إلى الحالة الأولى وهي البناء على ما استيقظ فاتفق المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي عليه الصلاة والسلام أو نحوه على وجه السهو راجع نظم الفرائض الفرائض لما في حديث ذي يدين من الفوائد كتاب مستقل استخرج الحافظ العلائي رحمه الله فوائد هذا الحديث وقصة ذي اليدين وقول النبي عليه الصلاة والسلام أقصر الصلاة من سيدنا رسول الله انبرى الإمام العلائي فأخرج الفوائد المستفادة والمستنبطة من هذا الحديث الثالث موضع سجود السهو ومحله اختلف فيه العلماء على تسع أقوال وذلك بعد الاتفاق على أنه أي سجود السهو يجزء الأول سجود السهو كله قبل السلام ده المذهب الأول المذهب الأول إحنا الآن في عرض وسرد المذاهب الأقوال في ماذا؟ أين محل سجود السهو؟ أين موضعه؟ هذه مسألة الأول سجود السهو كله قبل السلام وفي قال أبو هريرة مذهب رضي الله عنه ومكتوب والزمر وابن سيرين وربيع والأوزاع والليل هو مذهب الشافعي الجديد إذا قالوا إيه سجود السهو كله قبل السلام يعني من باب الاستنباط كل هذا من باب الاستنباط ليس من باب اتباع الهوى لا ومن باب الاجتهاد لعل النصوص الاخرى لم تبلغ هؤلاء لعله كذا لعله كذا لابد من التماس الاعضاء للائمه والعلماء الثاني سجود السهو كله بعد السلام وارد معنا وبه قال سعد بن ابي وقاص صحابي الجليل وابن مسعود وانس وابن الزبير وابن عباس طب احنا اذا تتبعنا فعل النبي عليه الصلاه والسلام وجدناه طال قبل السلام وطال بعد السلام وفي احاديث التشكك فيها هذا وفيها هذا اذا لابد من المساله بتفصيل قال وابن الزبير وابن عباس وهم مرويين عن علي وعمار والحسن والنفع والثوري ومذهب ابي حنيفه واصحابه اذا مذهب ابي حنيفه واصحابه السجود بعد السلام مطلق سواء زاد سواء انقص في الصلاه سواء شك وبنى على الاقل سواء شك وتحرى كله ايش بعد الصلاه بعد ما يسلم يجيب التسليمات عفوا السجودين الثالث يسجد بالزيادة بعد السلام والنقص قبله يسجد بالزيادة بعد السلام والنقص قبله طيب ما تعرضش هذا المذهب لأمر إيه؟ الشك والشك له حالتان يسجد لزيادة بعد السلام والنص قبله مذهب من والمزن وأبي ثور وقول للشافعي. المذهب الراجح وهو الراجح يستعمل كل حديث كما ورد النقصان قبل السلام والزيادة بعد السلام والتشكك لو حالتان وانتهى. لأن السهو كل كيفياته لا تخرج عن هذه الأحوال الأربعة. عرفنا الطين ولا عصر جميل خليك معنا يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام. عرفنا وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام وهو ماذا حق وابن ابي هيثم واختاره ابن المنذر معنى اخوان. الخامس يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد بعد السلام. في اختلاف ولا ما في اختلاف اهو يبقى خير بعد السلام. الخامس يستعمل على كل حال احنا ان شاء الله نصور الاوراق دي ياخذها اخونا احمد ان شاء الله الصوره الاسلام المقبل باذن الله وهي معنا اليوم لما مرت عليه ووقع فيها شيء من التعديلات والحد معنا وان شاء الله يتصور ويكون معنا. قال الخامس يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد بعد السلام ان كان لزياده وقبله ان كان لمقصد ومدى اسحاق ابن راهو. السادس كالسابق لكن يخير فيما لم يرد فيه شيء وهو اختيار الشوكاني. السابع الباني على الاقل يسجد قبل السلام والمتحري يسجد بعد السلام وهو مذهب ابن حبان. هذا هو للحديث لكن ايضا اغفل قضيه الزياده والنقصان. الثامن انه مخير في السجود قبل السلام او بعده مطلقا. مطلقا يعني في الزياده والنقصان او التحري بحالتين يسجد كما شاء. وهو محكي عن علي والشافعي في قول والطبري. التاسع انه بعد السلام الا في موضع يكون فيهما مخير احدهما اذا قام ولم يجلس للتشهد الاول والثاني ان لا يدري اصلى ركعه ام ثلاث او اربعه فيبنى على الاقل ويخير بالسجود لا الصواب انه اذا بنى على الاقل ان يكون قبل التسليم. والصحيح الذي تجتمع عليه النصوص التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال وهذا إحدى روايات عن أحمد وقد سبق معه ومذهب مالك قريب منه سبق معنا كذلك وليس مثله فإن هذا مع فيه من استعمال النصوص كلها ففيه الفرق المعقول. وذلك الأمور وهي واحد إذا كان في نقص ترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر. الآن سيبين وجه السجود قبل التسليمتين والسجود بعد التسليمتين. يقول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لأنك إذا سلمت من الصلاة تحللت من الصلاة بإتمام لها طب فيها نقص كيف ترجع تزيده بعدما سلمت. إنما الجابر هذا قبل أن تسلم وتتحلل من الصلاة. قال وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا كان من زيادة كركعة لم يجمع الصلاة لم يجمع في الصلاة بين زيادته. طب انت الآن زدت ركعة في الصلاة صارت خمس هتسجد ازاي قبل التسليم؟ تكون زدت زيادتين في الصلاة. لا الأحسن لما تسلم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما تسلم وتتم الصلاة حل الميناء يجيب السجدة، فما تزيدش زيادة إلى زيادة داخل الصلاة. قال لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، زيادة ركعة وزيادة سجود، إنما زيادة السجود بعد التسليمتين فيه شفع للصلاة الواحد، لأن الصلاة دي رباعية مشفوعة، كيف تجعلها وترا؟ والمغرب هي وتر إيه؟ وتر النهار، فما تجعلش غير المغرب أو وترا. قال بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقيمة. عرفت بعد التسليمتين التحلل من الصلاة بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاة، جبر بها نقص صلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السجدتين كركعة. وكذلك من الوجوب إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وأن السجدتين لترغيب الشيطان فيكون بعد السلام، فيكون ماذا؟ بعد السلام. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. الوجه الخامس، أما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهذا إما أن يكون صلى أربعة أو خمسة، فإن كان صلى خمسة فسجدتان يشفعان له صلاة، ليكون كأنه قد صلى ستة لا خمسة، وهذا إنما يكون قبل السلام. قال شيخ الإسلام هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل في جميع الأحاديث التي ذكرناها الستة، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص. إذا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وقع لنا نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في الأحاديث استعملنا فيه القياس إيه؟ الصحيح، رد الشبيه إلى شبيه والنظير إلى نظير، وجعلناها قاعدة عامة، الزيادة فيها قبل بعد السلام، النقصان في قبل السلام، الشك له حالتان، إذا كان على البناء فيكون قبل التسليمتين، إذا كان مع التحري ووصلت إلى الصواب كان بعد التسليمتين، وهذا هو الذي يناسب النصوص وتلتئم في هذا الباب في هذه القاعدة التي سبقنا بذكرها. قال فهذا القول الذي نصرناه والذي يستعمل في جميع الاحاديث لا يترك من احاديث، مع ان في بعض المذاهب قالوا ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام نفعل كما فعل، وما لم يرد فنحن فيه بالخيار، والصواب رد الشبيه الى الشبيه والنظير الى النظير، والقياس دليل من ادله الاحكام. قال مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد في نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أولا الزيادة، الزيادة لها صور، الزيادة لها صور، ممكن يزيد ركن من أركان، ممكن يزيد واجبا من الواجبات. قال الزيادة إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطل صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاة صحيحة. إن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها الزيادة خلاف النقصان، نسى سجدة ده نقصان، هنتكلم في الزيادة. طب واحد زاد ركوع ناس، زاد اعتدال ناس، زاد سجدة ناس مع الإخوان، قالوا إن كان نسيا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، تذكره أيضا فعلا أنه زادها مش مجرد واحد. نرجع إلى إيه؟ التفاصيل في التشكك الأحوال الثلاثة الأولى. قال وإن كان نسيئاً ولا نذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيح. فالطيب رجل زاد في الرباعية الخامسة، الخامسة ما تذكر إلا بعد السهو، كان يكون يصلي منفردا مثلا هيعمل إيه؟ ما عليه إلا سجود السهو. ما ينفعش يرد هذا، يرد ازاي؟ هو قد سلم وزاد ركعة، إذا ما معنى إلا يسجد سجود السهو. طب الحالة الثالثة، إن ذكر الزيادة في أثنائه، هو الآن زاد ركوع وهو في الصلاة، لا في صلاة الكسوف ولا شيء، لا في صلاة معتدلة، زاد ركوعا على الركوع الذي تبقى. طب هو في أثناء الركوع الثاني ازاي تذكر يترك؟ قال ان ذكر الزياده في اثنائها وجب عليه الرجوع عنه، خليه ما يتمهاش لان ده ايش؟ ركن زائد. قال وسجد له السهو وصلاته صحيحه. اذا المعنى كم حال الان في الزياده؟ اول شيء زاد ركنا، زاد ركوعا، زاد سجودا اعتدالا متعمد صلاة باطلة. طيب زاد شيئا ناسيا ولم يذكر الا بعد الفراغ من العباده، كان يقول زاد ركعه، زاد سجودا او ركوعا او اعتدالا، لكن الناس لم يتذكر الا بعد ان اتم عليه ايه؟ سجود السهو. سجود ايه؟ لاحوال الزياده الصلاة. قال الحالة الثالثة، إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه ماذا؟ الرجوع، ويجب سجود السهو والصلاة وين؟ صح. اسمع الأذان. Thank you. صور لزيادة زيادة في الصلاة التي تستوجب سجود السهو. الآن هنا مسألة تندرج تحت زيادة في الصلاة: السلام قبل إتمام الصلاة، هل نعده من النقصان أم نعده من الزيادة؟ من الزيادة. معنى قال السلام قبل إتمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته. هذا واحد. خلاص. صورة ثانية: وإن كان نسيئا ولم يرفع، هذه مسألة أخرى بنحتاج إليها ونتعرض إليها كثير. قال وإن كان نسيئا ولم يرفع إلا بعد زمن طويل، ماذا يفعل؟ ناسي، بارك الله فيكم، سلم قبل إتمام الصلاة. معناها يعني سلم مثلا مسجد سجود واحد في الركعة الأخيرة، مثلا بتحصل واحد يكون مستعجل سرحان ما سجد إلا سجد في الركعة الأخيرة بعد التشهد وسلم ومشي، بعد ما مشي في الشارع ده فرجع. المسألة فيها تفصيل. إن كان ماسكا لطهارته يرجع ويصلي، يجيب السجدة يجلس كده اهو، يجلس زي ما قلت لك، ما يجيبهاش وهو واقف، يجلس ويكبر للسجود، ما يكبرش تكبيرة الإحرام، تكبيرة الخروج للسجود، ويقرأ التشهد ويسلم ويجيب سجود السهو بعد التسليم التشهد. عرفنا؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له دول يديك والصحابة وافقوه رجع في المكان وجلس وعمل في نفس المكان. معنى المهم المسجد، معنى حدد المهم المسجد، حد المكان رجع المكان، رجع المسجد. معنى خلونا خليكم معي الزمن، اصبروا خليكم معي زين. الآن هو مش بعد نصف ساعة تذكر، طب هو مش شارع تذكر بعد ساعة تذكر، طالما هو ماسك للوضوء والطهارة يرجع يكمل، طالما أحدث خلاص فسدت الأولى ويجيب صلاة جديدة. واضح؟ خلاص. من الناس من قال لا، إذا كان الفصل والزمن يسيرا فيرجع يكمل، إذا كان الفصل طويلا في الحقيقة ما في دليل معنى في هذا، لأن تحديد الطول والقصر مرجعه قال العرف، والعرف يختلف منهم من حددها بدقيقتين، ها؟ فيرجع يتم، وإلا يجيب صلاة جديدة من جديد، يستعمل صلاة جديدة. الصواب في هذا كله، لأن من الصحابة من طال منهم الفصل، منهم من خرج، معنا؟ ومنهم من دخل البيت، ومنهم من كذا، منهم من كذا إلى آخره. وأيضا الحديث يا إخواننا من نام عن صلاة أو إيه؟ أيوة كلمة أو نسي حديث نحتاجها هنا. أو نسي تشمل الصلاة كلها أو بعضها، لكن القاصر فرقنا بين من هو ماسك لطهارته ومن انتقض وضوء. فرق، لأنه إذا انتقض الوضوء فسدت الأولى، ما صارش في صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا نقصت صلاة رسول الله مباشرة، مع انه تكلم معه، مع انه التزم، يعني بنى على ما تقدم واتم الصلاه ولم يستأنفها من جديد. اذا في حال التفرقه بين من هو ماسك لوضوئه ومحافظ على طهارته ومن احدث ونقض الطهاره. قال هذه مساله انتهينا منها. المساله كده متعلقه بالزياده عشان ننتظر او نكون الصلاه نصلي. إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، هذه مسألة. وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه. الصواب أنهم يستمروا في قضاء ما فعلوا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا في المأموم المصبوط. المأموم ماذا؟ لكن مأموم بدأ مع الإمام، يتم مع الإمام، يسجد السهو مع الإمام وينهي مع الإمام تمام. أما المصبوط فإنه ينفصل عن الإمام إذا كان الإمام قد سلم، يقوم ينفصل المأموم عن الإمام ويتم صلاته. فرغم الإمام سجد قبل التسليمتين يتابعه المأموم، يتابعه وإذا سلم فسلم. نعم. قال: في قضاء ما فاتهم ويسجد للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام. وهذا رأي جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين. على كل حال الصواب ما قلت لكم أن المأموم المصبوغ يقوم يقضي ما فاته، يتم ما فاته، والإمام مع المأمومين الذين صلوا معه يتمون صلاتهم سواء ما نقص وسواء السهو فيها. إذن هذه صور الزيادة في الصلاة التي تستوجب سجود السهو. وسيأتي بعد هذا إن شاء الله النقص في الصلاة وما يتعلق به من أحكام ومسائل، فإلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.